الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المفعول له. المفعول له. الموضوع المفعول له. الثالث من المفاعيل. الثالث من المفاعيل المفعول له. المفاعيل في الإنسان العربي العربي خلفه مفعولون به. مفعول مطلق مفعول له ويقال له مفعول لنفسه. هذا ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وبما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد مجروه بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. يأخذ الجبنة وليس يمتنع مع الشروط الجهد الداخل وقل أن يصحبها للمجرد العكس في مصحوب ألوى أنشد لا أقعد الجبنة عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هذا يعني الشباب هكذا. هذا الحرب حدث الصغر أنا كنت شاب ولكن أنتم ما تحفظون هذا الكتاب. ماذا؟ هذا الثالث من المفاعيل. أنا مفعول له ويقال له أنا مفعول الذي لا ينصب على المفعولية من أجل إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مقررا واضح. ثانيا والشرط الثاني أن يبين العلة عدة الفعل. الثالث أن يكون متفقا مع عامله يعني في الفاعلية. الرابع أن يكون أن يتفق معه كمان في الوقت. لذلك إذا شرط وزادوا شرطا آخر وهو أن يكون المقرر هذا معناه يعني متعلقا بالقلب أن يكون قلبيا واضح. وهذه الشروط القلب الأربع هذه اجتمعت في قوله تبارك وتعالى. نعم في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن مرزوقهم ضيا خشية إملاق. انتبه واضح. الخشية تعرفون أنهم القتل وهذا مصدر كمان الخشية. نعم وهذا ويتفق مع عامله يعني في الفاعلية يعني بالوقت. فإذا فقد شرط من هذه الشروط لا ينصب على المفعول. لازم جره بحرف التعليل باللام أو بفي مثل إيش دخلت امرأته النار في هرتي. هنا إيش الشرط الذي فقد هنا؟ انتبه انتبه. لا مش انت خلي وين الشرط الذي فقد هنا في هذا الحديث؟ وانت ليس مصدر. يمكن انت شفته صحيح ليس مصدر. ايش هو؟ موجود هو في الكتاب؟ ايش؟ تقول لا ممكن شفتها يا شيخ. هي موجود في الكتاب هذا؟ موجود الحديث. لا وإن لم يكن موجود الشرط هذا موجودة. غير موجود. انتم كمان هو هذا. غير موجود. انتبهوا يا هذا معنى قبل ابن مالك يوصبه مسؤولا له لمصدره أبان التعليم نوصبه لمصدر. عرفنا هذا قبل ابن مالك ينصبه لمصدر يدل على أن هذا المفعول لا يكون إلا مصدر. يوصبه مصدر لا يوصبه مسؤولا له ينصب المصدر مسؤولا له على كونه يقال له مسؤول الله يكون مسؤول له المسؤول من أبانا. الشرط الثاني أن يبين العلة التي فعل به الفعل. ماذا نبان التعليم كجد شكرا ودين جد شكرا دول. الآن هذا استكمل الشروط لأن شكرا هذا مصر ويبين هذا علة فعلها وقلب التعليم وقلبي كمان متحد مع متحد في الوقت والفعل وقت الجود وهو شرط رابع وهو بما يعمل فيه متحد أن يكون متحد أن يكون متحدا بالعامل العامل فيه وقتا الوقت وفاعل. فإذا فقد شرط من هذا الشرط ينصدام طبعا المسلم. هذا معنى قبل ابن مالك وهو بما يعمل فيه المتحن مرتب وفاعل. وإن شرط فقد وإن فقد شرط فقد من هذه الشرط لا ينقض جوره بالله لازم جوره بالله نحن نقول لك يدل باللام إما لام وإما حرف يدل على التعليم. انتبه الألفية التي درسناها محمد فجره باللام واضح جره باللام ولكن وليس يمتلك ليس عرف جره بحرف التعليم ممتنع مع الشروط مع استكمال الشروط مثل قيد جهد ذا قنع ذا قنع بجهد جورا بالله ولكن استكمل الشروط. إنما هو نصبه لا يجوز لا يجوز إلا إذا استكمل الشروط. وأما جره بحد التعليم لا يمتنع مع إيه مع استكمال الشروط. انتبهوا يا اخي ابن مالك لما قال وليس يمتنع مع الشروط لئلا يتوهم واحد انه لا يجوز جره بالله مع استكمال مع استيفاء الشروط. فلذلك قال رفع قال فجره بالله وليس يمتنع مع الشروط كل جهد بكل الشروط الشروط المذكور بكل الأحوال نعم المذكور نعم لجهد هذا مجهود مفعول من أجل هذا ما نصيبه عن المفعولين ولكن جرى بالجامع مع استكماله للشروط واضح هل أعرض دع قنعه جهدا جاء جاء اسم إشارة مبني على السكون جاء اسم إشارة مبني على السكون لمحرم المبتدا طيب قانع قانع خبر مرفوع على وطرف العيه الضم الظاهر على أخيه جهدا اسم لنا مفعول لأجله وين العامل فيه قانع قانع قانع من الصيغ العربية حتى تكون عاملا فيها في جهد هات ولا عادل الذي جاء فيها هات يا ولد خلينا نسح ايش ترجع اسم فاعل يقوله لا انا اسألك ولا تسألون هو يقول انه يقولون اسم فاعل هو يعني لا نكون فاعل قانع قانع قانع هذا ما هو قانع قانع مرفق كمان أنت اللي تعلمه لا لا ما أنا لا لازم أنا ما أنا لا دخل واحد ما من الفرق بين قانع وقانع إيش الفرق بينهم هذا ما تقدر عليه ولا يقدر عليه هذا عن الجواب هذا المنون هذا لا حول ولا قوة لا لا يعني من أي ناحية يا شيخ السؤال السؤال من أي ناحية الفرق حسن الصيغة نعم الصيغة قانع القانع يا شيخ قانع ولا قانع طيب وقال ولما تقول اسم الفاعل قانع هذا ما هو قانع القناعة قانع الماضي قانع قانع الفعل الماضي فعل الماضي منبه قانعة قانعة وهنا فاعل يا شيخ ولما تقول اسم الفاعل يا أخي أنتم ما درستم الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة هذا صفة صفة مشبهة لا قانعة وصفة نكرة فرحة فرحة أزمة أزمة اسم الفاعل إذا أردت الحدوث والتشدد تقول قانعة ها موجود شقة في الأعراب في الماضي قنع لا غير قنع انت قنع قنع انت قلت في الماضي هنا في الأعراب يعني هذا يكون موضوع ليس قنع قنع لزهد لا قنع في الماضي في الماضي لا فعل الماضي ولكن قنع منك أنا قلت بالتنوين نعم بالتنوين كيف يكون في الماضي بالتنوين لا قلت لك اسم الفعل صفة مثل فرحة فرحة ايش الفرق بين فرحة وفرحة فرحة في الماضي نعم فرحة هذا المصدر حقها فرحة من المصدر صفة مشبهة صفة مشبهة انت ما تعرف يعني مش مر معنا صفة لازمة يا شيخ طب هو يبنى صفة مشبهة صفة مشبهة من الفعل اللازم لأن المصدر فرق فهذا قنع فعل لازم حرة يا أخي أنتم ما درستم قنع فعل لازم حتى ذات الصفة المشبهة منه لا الفعل ولكن ما تعرف المصدر بفتح الراء فرح فرح على قوته يا أخي أجمع خذوا البيت هذا البيت هذا ما درسته أجمع كلام الفاضي ما أسمع انتبه الفاعل فاعلة فاعلة فاعلة إذا أردت الحدوث من الكل والتشدد تأتي بفاعل تقول هذا اسم الفاعل حدث ثقيل ولكن إذا أردت التشدد من الفعل هذا كما قاله ابن مالك في لم يكن فاعل وفاعل صالح إن كل قصد حدوث نحو زجاجل زجل ها لا القراءة قراءة وصف ما تعرفون الفصل حفظ وقراءة نافع وصف نعم فارهين فريهين ليش الفرق بين القراءتين يا حبيبي هذا وظيفة مشبهة ولا مبالغة؟ يا أخي ما هو صفة المبالغة، ليس صفة المبالغة. فاعل يا فاعل مش كله فاعل، فريح إذا للمبالغة، حزين إذا للمبالغة، فقط أنتم ما تعرفونها، تأتي للمبالغة ولكن تتم متعدد. هذا ما هو متعدد. ليس فقط. أنتم ما درستم الأبي الكلام، ولا درستم هذه. ولذلك تحتاج ايش الفرق بين قراءة فارغ وقراءة اهل المدينة نعم فارغ ولما تقول فارغ اذا اريد به التشدد والحدوث واما اذا اريد به اللزوم فريه هنا قراءته هذا سبعية أصبحكم أنتم ما تعرفون، ولكن داركت بفاعلة ولا فاعلة ولا فاعلة، إذا أردت به الحدوث تأتي بفاعله على وزن فاعل أصبح ثاقلا هذا والفاعل من ثقلة، لأنه أولد به التجد من الحدوث قانع إذا أردت منه الحديث تشجيق يعني والتشجد تقول قانع وقانع من هذا صفة مشبهة ليش فكرة لا ما له استقوى طيب الآية قال سبحانه كباسط كفيه باسط باسط يا أخي باسط هذه اسم الفاعل لا ما أصبح مشبه لا أبدا ما صرت من المشبه لا تتعب باسط يا أخي باسط كفيه يا أجاب اسم هذا بكر باسط كفيه حملوه على حكاية الحاج أن بمعنى الحاج ذاك يا شيخ وكلب باسط ذراعيه يدي ذراعيه ما هو كلب باسط ذراعيه غير خان باسط كفيه إلى الماء. إلى الماء. هذا ليس صفة مشبهة اللي قال لك صفة مشبهة غلطان. نحن في معنى الآية. ها؟ كما صفة فيه إلى الماء. هذه اسم الفاعل من بسطة. نعم. يقتضي هذا. فيه هذا مسلم هذا لا يدل على حدوث التجدد. لا لا. لا. لا حول ولا قوة. أنت دائما تسوي هذا. أنت ما فهمت الحديث والتجدد. هذا ما في إخوانا يعرضهم. وفرق بينهما أن صفة كما تعرف هذا أنا أبين لك. نعم لأن صفة المشبهة لا تتعدى. من يحمل هذا لا تتعدى. من يحمل ما تتعدى. بخلاف ما في إخوانا يعرضهم. هذا فعل من هذا المبالغة لا لا يعني متعدد. انتبه هذا تقول المشبهة لا تصغ إلا من الفعل اللازم وصغوها كما قاله ابن مالك وصغوها من لازم اللي حاضر هيا خلينا لازم تعرفون هذا القواعد العربية وكذا لا صحة للتفكير الآية لا لا الصفة المشبهة من اللازم هذا هو الفرق بينها بين الفعل هذا هو الفرق هذا هو نفسه من القرآن ومن العرب ومن أخواليهم ومن أمثالهم انتبه خادوها وحطوها لك تعيب ما أنت ما تعيب تعيب الأول تعيب ها ما يخالف ذلك نحن نرميه نعرف أنها نحن الذين تعبوا ما قال أن هذا يكون تباطد الكفين اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل الصفة المشبهة لا تكون على وزن فاعل نابع إلا إذا حذرت اسم الفاعل هذا إلى مثلا لا إذا وحل إيش؟ إلى الثبوت والدوام أمس المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكرا فشكرا مصدر جد شكرا طلب هذا جد شكرا جد شكرا جد فعل امر جد فعل امر فعل امر من السكون لا فعل امر من ايه من جد من جد من جد من جد جد ايش على وجه جد هذا على وجه الميزان الطرف على وجه ايه؟ فول فول طيب ايه شكله؟ زاد جودة جودة جودة نعم طيب ليش حذفت الباب؟ حذفت جادة وليمة؟ لخطأ عبر جادة جودة جودة اللي قلبت الواو الف هذا في الاعلال انا قلت لك هذا الواو وضعها ما قبل في الاعلال وتكلم عن الامر نعم ليش قلبت الواو اللي اسمه جودة في الامر هذا تحركت الواو لا هذا في الماضي تحركت الواو واما في الامر ما تحركت الواو رجعت إلى أصلي لأن الأمر من المضارع ما أخذ من يجوز. نعم أصله يجوز يجوز انتبه مثل قام يقوم يقمم ها يساكن الطحنق من التحريك من جلل آتي عين سؤال تحدي يقلت حركة الواو هذا إلى الساكن الذي قبله لتسلم الواو فصار يجود هاي الآن دخل عليها حق المطالع ها لم لم يجد لم تجد لازم الآن استقى ساكن استقى ساكن وكذلك في الأمر استقى وتجود أصله يعني يبنى على ما يجزم به مضارع هنا ما فهم لازم تبنى صنع لا لا لا عادي ما دمت ما رغبت الصف ما تعرفون يعني ما عم ما فهم يتدرب الإعداد عن الدقاطة اللي عندك ما يتدرب إنه ما درس يتدرب يشردون يا شيخ يشردون قبل الحج كان هل تبلوها العربية موجودة في المغرب ما باهي إذا وصلوا للآية من الحديث الفقري يمرون عليه مقرد إنه ما يعلم أمس أنت المغرب كذلك لا يعني الآن ليبيا كذلك ما يظل يكون فيها التصريح الإجابة والإعلان أنا عارف هذا شيء حدث أنا حين جئت الحجاز عام 1369 حول 45 سنة ها في علماء علماء يظل في يسرى يظهر يظهر بنفسي أنا أقصر فيه لكن في ذلك الوقت تمام يا شيخ العلمانية ما أبقت عالمة العلمانية ما أبقت عالمة نعم العلمانية أنا أتبع الله شكرا العلمانية أنت الشيخ يخاف على نفسه من العلمانية فعل مستفر وجوه وتقديره أنت الشيخ يبدأ الذي تبدع حوله الذي توفي صاحب الأدوى تكلم في الحديث تكلم في التوحيد تكلم في التفسير أو في التوحيد يقول هذا ما لا يراني فيه ليه؟ أنه صيبة الدور العربية خناص عنبا لذلك إذا تكلم ما في تجوه نعم هذا مثله العلماء موجود هنا خامس مثله باقي العرب يا شيخ امشي تأخرنا يا شيخ زود زود أنت فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوب وتقدير هيا وين وين زود شكرا شكرا مفعول لأجله ولما تقول مفعول من ذي ولما توفرت الشروط الخمسة دي ما هي الشروط بينا بين الشروط المصدر الوقف وين العامل فيه ايه وقف في وقف جادة العامل جادة جادة يس وين العامل جد جد العامل جدنا والفاعل التحديدين هذا نعم. هو وفاعل المتركة مثلا وفي الوقت هذا والوقت وفي الوقت وفي الفاعل وكذلك هذا مصدر قلبي مصدر قلبي لأن معناه متعلق بالقلب شكرا والشكر لله الاعتقاد ما فاهم ألم شكرا وهو مفهم فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت ابني تأديبا تأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جوابي لما فعلت الضربة وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل تكمل الصور وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة ما هو واجب عن المصدرية وإبانة التعليل أسمع، هذا المفعول يجري، المفعول يجري له حكمان أحدهما واجب والآخر جائز. من هو الواجب ومن هو يعني الواجب؟ أنت يا موسى عبد الله الترخوي، هيا الواجب هو النصب على المفعولية. نعم، ولما تقولون واجب؟ وين دليلك على أنه جائز؟ جائز يكون حرف الجر عليه. أه؟ لا، أنت عجيب، كمل الجواب عن هذا. وين دليلك على أنه جائز؟ ها؟ ها؟ السؤال هو هذا. حكمان للمسؤول من أجله حكمان. أحدهما واجب والثاني إيه؟ جائز. واجب النص. الدليل الواجب هو النص على المفعولية. أه؟ إنا لله، هذا واضح. على عادي السمع، قلت لك بهذا المفعول في اللسان العربي حكمان أحدهما واجب والآخر يعني جائز. من هو الواجب ومن هو يعني الجائز؟ الواجب باعتبار مفعولية، لا النص على المفعول المفعولية. الشيخ الشيخ أيوه، ممكن يا شيخ؟ لا أنا ما في هنا. لا أنت لازم تكتب حتى نشوف رأيك. هو جره بالحرف. هلا إذا هو جره. من هو الواجب؟ يا نعم نعم يا شيخ. هذا الجائز النص. والآخر وهو الجر واجب، لأنها إذا كنت من هذا. وجوه بالله وجوبك. ها هذا الدلال يا شيخ. ها فقلت متى يكون النصب واجب يا شيخ؟ انا ما قلت متى واجب، قلت لك اشهدوا على ذلك. شوف هذا قال ها ايش قلت لك؟ قلت متى يكون المفعول جاز النصب وجاز الجر بذلك. نعم، وما اذا قلت واجب إذا جر ما يعتبر من المفعول لأجله يا شيخ. لا بين العلة، ليش كان بكتب المال وين سبتم فيه وين سبتم فوق فجروه بالجاز؟ من هو الذي تجره به؟ المفعول لأجله؟ نعم، والمفعول لأجله على صوفيا أن يكون منصوبا. أبدا أبدا، هو معناه أصله أنه مجرور منصوب ولكن يجر بالله. خرج عن بابنا يا شيخ. أبدا. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. يفهم التعليل، لكن خرج عن كونه منصوبا بدخول حرف الجر. أقول لك له حكمان أحدهما واجب والثاني جائز النصب وواجب الجر إن فقد الشروط. وما إذا فوق إلى الشرط واجب جائز. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، يعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. وزاد الأسبوعي كونه معناه متعلقا بالقلب بقوله تبارك وتعالى نعم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. طيب الآن في سؤال، ليش في سورة في سورة الأنعام جرى مفعول بها ما جرى المفعول يجريه الدين، وفي سورة الإسراء صار منصوبا؟ ليش في سورة الأنعام لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وجع، وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم حتى تقتلوا؟ نعم شيخ. أسمع، لا يا شيخ خلي يصلي بسرعين، خلي يصلي بسرعين، ليش جمال دارك؟ خلي الجبر. ها هذا فائدة فائدة القواعد كروه تفسير يا شيخ. بالإبلاغ هنا إبلاغ ليس متعلق بالقلب. ولما؟ ولما؟ هو مصدر. إيه نعم. من إبلاغه. إيه لكن ليس فقط شرط وهو تعلقه بالقلب. قلبيا. وخشية إبلاغي. خشية هذه متعلقة بالقلب. أنا. والمصيبة هذا وجود الدين في سورة الأنعام لأن قلبه لأن معناه لا يتعلق بالقلب. هذا شوف هذه النكات الطيبة. لذلك يفهم القرآن بدون إدارة القواعد العربية كذا. الإملاق يا شيخ يعني بسبب إملاقه لا. من سببية هذه. اسمكم من سببين تبين التعليم اسمكم طيب لأجل يعني بسبب إبلاغ نحن معنا بسبب زي ما قلت المسكين روح لأن من سببية سيح. أبدا ما هو من سببية من التعليم لأجل إبلاغ الإبلاغ موجود الفرق ايش الفرق بين السبب والتعليم يا أخي التعليم يبين التعليم هذا سبب لكن با هذا سببية ولكن ما تدل على في تقارب على التعليم أحيانا حتى خزوة من علم الأصول أيوة. فقد شرط أحيانا قد يكون سبب لشيء ولا سعر تعين جره